عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك خديجة رازي بتنبيجت بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت كامت رنشت بوين القلب غنبري صلى الله عليه وسلم في المسجد المزقف دخل رجل على جمل ظلمكات يسيار بالحشتري فأناخه في المسجد حشتراخو دانشكون بالمزقفة ثم عقله بشتهنج جريدا ثم قال لهم بشتهنج بي ظلمي قوتوان أيكم محمد كشكشوا محمدا والنبي صلى الله عليه وسلم وكغنبري خد الصواب خد السرب متكئ متكئ يعني السر جهكي سر جهكي وطاءك وطاء أو تشتأول في السر ترين يخو جا متكي عندك معنات كان بهندي و مروف يبهال دايبت يبهال دايبت هر وسطيته معنى كبني بهندي و مروف لو يرينش ليبتن السر تشتكي يراز بتن السر تشتكي بين ظهرانيهم يعني في غنبر صلاة بتخد السربن ناف بين وان دابو ناف صحابي تخوبو يعني حتى هندك شوان احتمال هندك جارب الشاخد داي أفاجش توضع في غنبر صلاة بتخد ليب فقلنا ما قلت هذا الرجل الأبيض المتكي أبي تبص يرجيتكي أفضل مهيا أبي سبي أبي متكي أبي سر فلان عرض فقال له الرجل ابن عبد المطلب ظلامي قوتي تكري عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خذ الابن قوتي قد أجبتك من قلت أبو أبا من جاب وتدر فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ظلامي قوتي فغنبري صلاة خذ الابن إني سائلك هنديك أزم أزدف الصيار اشتكى فمشدد عليك في المسألة أزدر سرتشدي نمت بصياري دا يعني بصيارة من دي الدجوار بم أدب تزحمتي تيكم فلا تجد علي في نفسي بجات الدلي خودش من عيجس نبا فقال قوتي سل عما بدا لك هر تشتكي بوتا آشكرات بتنو ديارت بت بصياري جيبك فقال قوت أسألك بربك ورب من قبلك السؤال اشتتكم ابخدانتا ربتا ورب أو تبريتا الله أرسلك إلى الناس كلهم أري خدته نورك يا أبو عالم يخرك فقال قوت اللهم نعم يعني أي ربي من أبا اشتي دعائك يا بلي أفتشتها أفرشت بهاي الشائعة اللهم نعم هو معنى اللهم يعني يا الله نعم يعني بلي قال قوت أنشدك بالله يعني أسؤال اشتتكم ابخدي الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة أري خدي أمر تاكريا تهر بنج نفجا بكي اتشافي وروجيدا قال قوت اللهم نعم جاركدي نفسي جابا بريدا قال قوت أنشدك بالله أسؤال اشتتكم ابخدي الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة أري خدي أمر تاكريا أم إش صالي أفي هاي ببروجيبين قال قوتي اللهم نعم قال قوتي أنشدك بالله أسؤال اشتتك مبخدي الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة أري خدي أمر تاكريا تبي صدقي بان خير وارجري من أغنيائنا إجزنجين ما فتقسمها تليك بابكي على فقرائنا السرها جارتما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خد السر بن جارك ودي جاب خدا قوت اللهم نعم بلي فقال الرجل أذي ظلمي قوت آمنت بما جئت به أو تشتت بهاتي من إيمان بإينا وأنا رسول من ورائي من قومي أسقاصد وانم أو الفشت من إش قومي من أو الجل منا وأنا ضمام ابن ثعلبة وأس ضمام كره ثعلبيما أخو بني سعد بن بكر أزبراي بني سعد كره بكريما أزبراي كره سعد كره بكريما